بيقول الكتاب في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني عدد 4: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. Thank you. بسلم